هذا بي حتى شكري له قد أقامنا بقيامتي ورفعنا فوق كل ضار وأعطانا من قوتي هذا بي حتى شكري قلب الموت بصوت.